نقلت وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. نقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي في روسيا وتلفزيون زي نيوز والصحيفة ستيتمن ووكالة الهند آسيا في الهند وإذاعة NHK في اليابان ووكالة سينخا والتلفزيون المركزي وقناة فونفان التلفزيونية الفضائية الهونكونجية وشبكات فانشو والتونبي للأنباء في الصين وصحيفة ديلي ميل البريطانية وصحيفة لوماتين السيسرية ووكالة UPI الأمريكية وصحيفة الكوميرسيو البيروية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لتراسة الجيمسونجية الجيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراسة فكرة زوتي. نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتفقدات الإرشادية لوحدة جزيرة تشانجي الدفاعية ووحدة جزيرة مو الدفاعية البطلة الواقعتين في الطرف الجنوبي من المياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية. كما بثت وكالة الأنباء الجينية والصحيفة أرفان النيبالية ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي والسياسة سنغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا موتاه أن القائد الأعلى المحترم شاهد استعراض التربة المشتركة من أداء قوات الجيش الشعبي الكوري احتفالا بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل.